بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله، وهو الدرس 11 من شرح كتاب الصلاة من هذا الكتاب. فنستعين بالله ونتوكل عليه، ونتكلم في هذا الفصل على كلام المؤلف على مكروهات الصلاة، كما يذكر أيضا سنن أو شيء من سنن الصلاة. قال: ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات في الصلاة مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات من غير حاجة مكروه، هذا إذا كان الالتفات فقط بالرأس. أما إذا كان الالتفات بجميع الجسم فإنه يبطل الصلاة، لأنه اختل شرط استقبال القبلة في جميع الصلاة. ورفع بصره إلى السماء كذلك يكره، رفع البصر إلى السماء. فإن الإنسان في الصلاة لا بد كما أسلفنا أن ينظر إلى موضع سجوده أو أن ينظر إلى أمامه. أما رفع البصر فهو من المكروهات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، نهى عن رفع البصر في حال الصلاة. وأكثر القول في ذلك صلى الله عليه وسلم وشدد النهي، حتى قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. هذا النهي عن رفع البصر. كلا المسألتين هناك من قال من العلماء إنه ليس مكروه، إنما هو من المحرمات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. وتغميض عينيه كذلك، تغميض العينين حال الصلاة. وتغميض العينين يكره في الصلاة، أولا لورود النهي عنه، ثانيا قيل إنه من فعل اليهود، قيل إنه من فعل اليهود. إذن كره تغميض العينين لسببين. السبب الأول هو ليس ورود نهي، وإنما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من هديه لنقل نقلا بينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في حال الصلاة، وإلا لم يرد نهي. الأمر الثاني قيل إنه من فعل اليهود، فإنهم يغمضون في حال الصلاة. هذا سبب كراهة إغماض العينين، ولهذا فنقول إنه يكره إلا إذا كان أخشع للإنسان، كمن أمامه ملهيات، شيء يلهي عن الصلاة أو نحو ذلك، ويخشى أن يبتعد قلبه عن الصلاة بسبب هذه الملهيات، فإنه لا بأس بالإغماض. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، وقال إنه إذا كان الإنسان أخشع وأقرب لقلبه فإنه يستحب له إغماض العينين. وإقعاؤه، الإقعاء مكروه. والإقعاء نوعان: إقعاء محمود وإقعاء مذموم. الإقعاء المحمود مستحب، وقد ورد عن ابن عباس كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والإقعاء المحمود صفته أن ينصب قدميه ويجعل اليتيه عليهما، هذا هو الإقعاء المحمود. وأما الإقعاء المذموم المنهي عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقعي أحدكم كإقعاء الكلب، فإنه يفرش قدميه ويجعل اليتيه عليهما. وهناك صفة أخرى ذكرها العلماء، وهو أن يفرش قدميه ويجعل إليتيه على الأرض. إذن نستطيع أن نقول إن الإقعاء له ثلاث صفات: صفة محمودة مستحبة، وصفتان مذمومتان مكروهتان. أما المحمودة المستحبة فهو أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، وأما المذمومتان فالأولى أن يفرش رجليه ويجعل إليتيه عليهما، والثانية أن يفرش رجليه ويجعل إليتيه على الأرض. فهذا هو الإقعاء المذموم. قال: وافتراشه ذراعيه ساجدا. هذا أيضا من المكروهات، أن يفرش ذراعيه ساجدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، انبساط الكلب. فهذا من المكروهات. قال: وعبثه، كثرة العبث في الصلاة مخل بالصلاة، مكروه إذا عبث الإنسان. وأهل العلم قالوا إن العبث ثلاثة أنواع: نوع لضرورة أو حاجة فهذا لا بأس به كما سيأتينا، النوع الثاني إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة فهذا ينقسم إلى قسمين: أن يكون قليلا، القسم الأول أن يكون قليلا فهذا مكروه، مكروه في الصلاة. القسم الثاني أن يكون كثيرا متواصلا من غير جنس الصلاة، فإن العلماء قالوا إنه يبطل الصلاة. إذا متى العبث يبطل الصلاة؟ نقول يبطل الصلاة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون كثيرا يخرج القليل، الشرط الثاني أن يكون متواصلا، يكون متواصلا، فلو تحرك في أول الصلاة ثم في أوسط الصلاة ثم في آخر الصلاة مجموعها صار كثير لكنه متفرق ليس متواصل، فنقول لا يبطل. الشرط الثالث أن يكون من غير جنس الصلاة، مثل إصلاح الغترة، النظر في الجوال، إصلاح الساعة، هذه إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة. بعض العلماء حددها بثلاث حركات كبعض علماء الحنفية، وهذا لا دليل عليه، ولكن نقول إذا كثر عرفا، كثر وتوالى وتواصل عرفا فإنه يبطل الصلاة. إذن الأمر خطير. ولهذا لما الحديث الذي سبق أن ذكرنا في الدروس الماضية أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع وفي السجود. فالأمر خطير، وتساهل بعض الناس في أمر الصلاة وفي شأنها وكثرة الحركات فيها، ورأينا من بعض الناس الشيء الكثير والتفنن في هذا الشيء، وهذا أمر خطير ينبغي أن نتنبه له وننبه غيرنا. وتخصره، التخصر في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، فهذا منهي عنه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الاختصار أن يضع، أو التخصر أن يضع يديه على خاصرتيه. وتروحه، التروح هو طلب الهواء فيروح نفسه بشيء أو بيده أو نحو ذلك، وهناك تروح اليوم يكون بالغترة، فكل هذا مكروه في الصلاة، مكروه في الصلاة لأنها حركات من غير جنس الصلاة. وفرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه، فرقعة الأصابع أيضا منهي عنه في الصلاة، وهو مكروه ينبغي للإنسان أن يتجنبه. وتشبيكها، أي تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. فدل على أن تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه ومكروه. قال: وأن يكون حاقنا. إذا كان الإنسان حاق يدافعه أحد الأخبثين البول أو الغائط فإنه يكره هذا الأمر، يكره هذا الأمر، وبعض العلماء يحرمه. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يشدد في ذلك، فكان يصل به إلى التحريم، أنه يحرم على الإنسان أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يدافع أحدهما، أو بحضرة طعام يشتهي. حضرة الطعام، وجود الطعام عند الصلاة، كون الإنسان يصلي وقلبه متعلق بالطعام فإنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه أحد الأخبثين، أحد الأخبثين. والطعام إذا قدم فإنه إذا قدم الطعام وحضرت الصلاة فإنه يقدم الأكل، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، فلو كان الطعام مثلا لا يجهز إلا بعد وقت فنقول الطعام غير جاهز، فالعلة منتفية هنا، ولذلك فصلي فالطعام غير جاهز أصلا. الشرط الثاني أن تتوق نفسه إليه، فلو حضر طعام ولكنه شبعان ولا تتعلق نفسه بهذا الطعام فنقول صلي ولا كراهة، ولا يقدم الطعام هنا لأنك شبعان الحمد لله، ولا تتعلق نفسك وقلبك بهذا الطعام. الشرط الثالث أن يكون قادرا على الأكل شرعا وحسا، شرعا بأن لا يكون منهي عن هذا الأكل شرعا. فمثلا إذا قدم طعام محرم، طعام محرم، فنقول أصلا هذا محرم عليك، حتى لو لم تصلي لا يجوز لك أكله، ولذلك لا يدخل في النهي، ولا يقدم ولا كرامة. أو مثلا إنسان صائم، صائم رمضان وحضرت الصلاة وفيه أكل، نقول أصل الصوم واجب عليك، وبذلك وبالتالي فالأكل هنا منتفئة العلة. أو حسا، فلو كان الطعام ممنوع منه حسا، كطعام لا يقدر عليه، طعام لا يقدر عليه ليس له، كمن مر من مثلا مطعم لبيع الأكل وشم الرائحة وتعلقت نفسه، فهل يقول لا يصلي؟ نقول إذا كان مستطيع الشراء ويستطيع الأكل فهذا نعم يدخل في النهي وأن الطعام يقدم، أما إذا كان لا يستطيع وليس معه قيمة ما يشتري به فنقول أنت غير قادر على الطعام حسا. قال: وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يفتح باب الوسواس، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، تنطع التشدد بالتكرار لا ينبغي. قال: لا جمع سور في فرض كنفل، جمع السور في الفرض لا بأس به، كان يقرأ مثلا سورتين لا بأس بعد الفاتحة. قال: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه. رد المار بين يديه، هذه من الحركات المطلوبة شرعا، المطلوبة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فادفعه، فإن أبى فقاتله، فإنما معه شيطان، فإن معه شيطان. فدل على المدافعة وكثرة المدافعة، بل الجزم في دفاع من أراد أن يمر بينك وبين سترتك. فله رد المر بين يديه، هو عندما ذكر المكروهات في الصلاة ذكر الأشياء التي ربما يتبادر إلى الذهن أنها من الحركات المبطلة، ولكنها الحقيقة مطلوبة إما لورود النص بها أو للحاجة إليها. فرد المار هذا بالنص مذكور أنه يمر بين، أنه يرد من يمر بينه وبين سترته. وعد الآي، عد الآي كمن يعقد أصابعه ليعد كم آية. والفتح على إمامه، لو أخطأ الإمام في القراءة فإنه يفتح عليه ويرد عليه ولا بأس بذلك. ولبس الثوب والعمامة، هذا وارد أنه لا بأس به، فإنه يلبس الثوب والعمامة، كذلك قتل الحية والعقرب ونحوهما من المؤذي، لا فإنه يقتل ولو حال الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد حية أو عقربا فليقتلها ولو كان في الصلاة، فلا بأس بذلك. وقمل، فإن أطال الفعل، يعني هذه الأشياء أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، إذا أطال الفعل. لكن إذا أطالها لغير حاجة، أما إذا أطالها لحاجة فلا بأس، لأنه هنا مثلا يريد أن يقتل الحية فأراد قتلها فلم يصب، ثم الثانية، ثم أراد أن يأخذ شيئا أكبر أو عصا أو حجر أكبر، فلا بأس، كل هذه حركات تتبع للقتل فلا بأس بها، لا سيما وأنه إذا تركها ربما تضرر منها أو على الأقل تفسد عليه صلاته. قال: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. هذا لا بأس به، أن يقرأ من أواخر أو الأوساط، وإن كان ذكر بعض العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره أن قراءة آخر السور، والذي يفعله كثير من الأئمة اليوم، أو قراءة أواسط السور، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأئمة يختار أواخر السور ليقرأها في الصلاة، هو ليس مكروه ولا بأس به، فهو من قبيل المباح، لكن بعض العلماء قال لا ينبغي، وأن يكون الإنسان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل. إذا احتاج الإنسان لأي شيء، تنبيه، ينبه أحد، طرق الباب فأراد أن ينبه أحدا لأن يفتح له، نحو ذلك من الأمور، ماذا يفعل؟ قال: الرجل يسبح، فيقول سبحان الله وهو في الصلاة، سبحان الله، ينبه من عنده. أما المرأة فإنها تصفق، وطريقة تصفيق المرأة ليس كما يتبادر إلى أذهان الناس أنها تصفق تضرب يدا بيد، لا، وإنما قالوا تضرب يدها على ظهر كفها الأخرى، تضرب بطن كفها على ظهر الأخرى هكذا، تحدث الصوت ومن ثم يتنبه من حولها. قال: ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على ذلك، فإن الإنسان إذا كان خارج المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما إذا كان داخل المسجد فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتفل في طرف ثوبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول به هكذا، يعني يحك بعضه ببعض. اليوم ربما ولله الحمد من انفتاح النعم تقوم هذه المناديل التي تستعمل لمرة واحدة مقام العمامة أو الشماغ أو نحو ذلك، وتسن صلاته إلى سترة قائمة. الصلاة إلى السترة سنة، بعض العلماء قال بالوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها والتأكيد عليها وكون بعض الأشياء تقطع الصلاة، كآخرة الرحل. الرحل هو الذي يجلس عليه الإنسان على ظهر الدابة، يوضع رحل ليجلس عليه الإنسان، هذا الرحل له مؤخرة ارتفاعها من الشبر إلى الذراع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السترة تكون كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد فإنه يستتر بأي شيء يضع سترة، ولو أن يخط خطة، وكل ذلك وردت به السنة. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذه مسألة خلافية، قال بعض العلماء إنها تبطل الكلب الأسود والحمار والمرأة، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا مر به الكلب الأسود والحمار والمرأة. وبعض العلماء قال لا، إن المرأة مستثناة، حتى إن بعضهم قال حتى الحمار مستثناة، لفعل ابن عباس لما قال: فتركت الأتان ترتع بين الصفوف. وعلى كل، وعائشة رضي الله عنها قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، ثم ذكرت أنها كانت تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال إن عائشة رضي الله عنها لا توافق على ذلك لأنها كانت ثابتة، لم تمر مرورا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بظاهر الحديث أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وهذا هو ظاهر الحديث. قال: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. نعم، الإنسان إذا مر بآية سؤال سأل، يسأل الله الكريم من فضله. إذا مر بالجنة سأل الله الجنة، أو سأل الله فضله. إذا مر بالنار تعوذ، إذا مر بالجحيم والأغلال والوعيد فإنه يتعوذ بالله جل وعلا ولو كان في الصلاة. بعض العلماء قال هذا خاص بالنفل. لماذا؟ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل. بعض العلماء قال لا، حتى في الفرض، وقالوا ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما قيد بنص أنه يكون في النافلة فقط، وما عدا ذلك فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت بالفرض. وعلى رأس هؤلاء شيخنا بن باز رحمه الله، فإنه يقول لا بأس ولو في الفرض، يسأل الله الكريم فضله ويتعوذ. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أنه لا بأس بالسؤال والتعوذ ولو كان في صلاة فرض، طالما لم يرد نهي أو تخصيص للفرض عن النافلة. هذا هو نهاية هذا الدرس 28، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.